خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. من أعظم مناقب عمر رضي الله عنه أن القرآن كان ينزل موافقا لرأيه، كما وقع في حادثة أسارى بدر، فقد كان رأي عمر في أسرى بدر أن تضرب أعناقهم ويقتلوا، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفدية، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. وأيضا أشار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا أشار رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه بالحجاب، فنزل القرآن موافقا لرأيه. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وآية الحجاب هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأيضا روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، فنزل قول الله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهذه الحادثة وقعت لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فدخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على حصير يقول: فجلست إلى أن قال: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وقوله سبحانه: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكذلك آية تحريم الخمر تحريما أبديا، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة نهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. فقال عمر إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعمر كان محدثا وكان ملهما، ومن أعظم مناقبه أن القرآن كان ينزل موافقا لرأيه. وفضائل عمر كثيرة ووردت فيها أحاديث نتعرض إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.